ما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أن إنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم